حصريا على موقع djkimo.com. عارف الإحساس بيني وبينك صعب إن ألقى بقى مع غيرك، لو غبت ثواني أسأل فينك يا حبيبي. عوض الأيام في عينيك شفته، جيت قلبي من الحزن خطفته، قلبك تكسبت أنا ما عرفته، ده نصيبي. عارف الإحساس بيني وبينك صعب إن ألقاه بقى مع غيرك، لو غبت ثواني أسأل فينك يا حبيبي. عوض الأيام في عينيك شفته، جيت قلبي من الحزن خطفته، قلبك ده كسبت أنا ما عرفته، بنصيبي. غالي غالي على قلبي غالي، غالي ياللي شغلي بالي، جيت لنا غيرت حالي ده فيه. غالي غالي وبقولها تاني، غالي ده وجودك رضاي، ناسي بك ماضي أزالي على موقع djkimo.com.